كالولد والتمر والثمر والآجار. أما النماء المتصل هذا في النماء المنفصل، أما النماء المتصل كالسمن تعلم الصنعة فهذا يتبع العين، يكون لمن ردت عليه لأنه متصل فهو جزء من العين، فإذا ردها رد معها نماءها المتصل. وهذه القاعدة عليها أكثر أهل العلم، وهي قاعدة نافعة وعظيمة وحاسنة للنزاع بين الخصوم. نعم. هذا الحديث عن عروة البارقي رضي الله عنه، نسبة إلى بارق اسم موضع في اليمن، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، والدينار مثقال من الذهب، الدينار نقد ذهبي مقداره مثقال، ليشتري به أضحية أو شاة. هذا فيه التوكيل، فيه جواز التوكيل في الإسلام، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل في الشراء، ففيه جواز التوكيل في الشريعة الإسلامية. وهو في القرآن أيضا، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق، هذا توكيل في الشراء أليس كذلك؟ فالوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، أن تفوض إلى شخص أن يشتري لك أو يبيع لك أو يؤجر محلاتك، الوكالة جائزة وفيها تعاون على المصالح، لأن ما كل الناس يقدرون على مباشرة الأعمال فيوكلون من يقوم عنهم بذلك. الكتاب والسنة والعقل كلها تدل على جواز التوكيل. ليشتري به أضحية، أضحية معروفة هي القربان الذي يذبح في عيد النحر وأيام التشريق، هذه الأضحية وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى وفيها فضل عظيم، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته عنه وعن أهل بيته، وضحى عن من لم يضحي من المسلمين. فالأضحية مشروعة في الإسلام، سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى وجوبها، ولكن الذي عليه الجمهور أنها سنة مؤكدة، حتى قال شيخ الإسلام لو استدان، وإنسان ما عنده شيء لو استدان وضحى لكان هذا طيبا، لأنه إحياء شعيرة وإحياء سنة، هذا مما يؤكد مشروعية الأضحية لأنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من العبادات المالية. قال تعالى فصل لربك وانحر، إن صلاتي ونسكي ومحياي وقرن النسك مع الصلاة، ما يدل على فضل تقرب إلى الله بذبح الأضاحي والهدي، وذبح الأضاحي والهدي والعقيقة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. يشتري له أضحية أو يشتري له شاة، شاة هي تكون أضحية أيضا. فذهب عروة رضي الله عنه فاشترى بالدينار شاتين، الرسول فوضه في شات فاشترى شاتين، تصرف هو ثم باع شاتا بدينار

أما ما عدا ذلك فلا يجوز المراهنات أبدا، ولا يجوز المخاطرات ولا المغامرات التي قد يثري فيها الرجل ثراء فاحشا بلحظة أو يصبح فقيرا مدقعا في لحظة، هذا حرام. الآن تقوم أسواق للقمار وأسواق للمغامرات والمخاطرات، أسواق كبيرة، والمسابقات اللي تأخذ فيها سيارة بقيمة 500,000 أو كذا بسبب المراهنة، هو من أين استحقيت هذه السيارة؟ هذا خداع ومكر وأكل للمال بالباطل. نعم. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك الا فانه غرام. رواه احمد واشار الى ان الصواب اكبر. تابع للحديث الذي قبله، تابع للمسائل التي قبله. السمك في الماء لا يجوز بيعه اذا كان لا يقدر على اخذه، اما اذا كان يقدر على اخذه بان كان في ماء يسير ومحوز ما له مخارج فلا بأس. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمره بزكاه الشعير، ولا تباع الثمره على الله، ولا تدعو في الله. رواه الطبراني في المصحف والدار الطبري، واخرجه ابو داود في مراسيل بحكمه، واخرجه نجم وكنت على ابن عباس في اسلام القمر واستحضر بين قلبه. هذا الحديث مثل ما سبق يدل على منع المغامرات والمخاطرات. نهى عن بيع الصوف على الظهر لما في ذلك من الجهالة، ولأنه يفضي إلى النزاع في قص الشعر، هذا يقول ارفع وهذا يقول نزل، المشتري يقول نزل القص والبائع يقول لا ارفع، ثم يحصل تعذيب للبهيمة. فلا يجوز بيع الصوف حتى يقص ويفصل عن الدابة، أما بيعه وهو على ظهر الدابة وإن كان مشاهدا فإنه لا يجوز، لما في ذلك من النزاع بين الطرفين ولما في ذلك من تعذيب الدابة في قص شعرها لما قد يكون من الاستقصاء في القص حتى يؤلمها ذلك. نهى عن بيع وكذلك عن بيع الثمرة حتى تطعم، يعني يبدو صلاحها، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب مستقل وهو باب بيع الأصول والثمار. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لأن بيعها قبل بدو الصلاح عرضة للتلف والآفات، فإذا بدا صلاحها أمنت من العاهة بإذن الله، وجاز الانتفاع بها وأكلها. أما بيعها قبل أن يبدو صلاحها هي ما تصلح للاستعمال، وهي أيضا عرضة للآفات التي تصيب الثمار. هذا معنى تطعم، يعني يبدو صلاحها بأن تحمر أو تصفر، فإذا بدا صلاحها جاز بيعه، لأنه حينئذ يحصل الانتفاع بها وأكلها وتأمن من العاهة. نعم. نعم. لها عن بيع ولا لبن في ضرع، هذا كما سبق إنه لا يجوز بيع ما في الضروع البهائم الإبل والبقر والغنم من اللبن حتى يحلب ويبرز ويرى ويشاهد، لما في ذلك من الجهالة، إلا إذا بيعت الدابة بلبنها جاز ذلك، لأن اللبن يكون تبعا للأصل. نعم. والحديث يدور على ما درت عليه الأحاديث السابقة، منع الغرر والجهالة في المعاملات. نعم. وإن كان أكثر الناس اليوم إنما يعيشون على الغرر والجهالة والمخاطرة. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، على فضل الإقالة

نعم. فضيلة الشيخ، ما قولكم في من يمثل عقارا ولا يشتري عقارا؟ نعم. ما قولكم في من يمثل عقارا؟ ايش؟ في من يمثل عقارا ولا يشتري عقارا وتصديق في عقارا. ولا يشترط هذا المصدق في عقاره، وهل كان يشترط؟ ما يجوز له، إذا علم أنه ينصب دش ما يجوز له أجره، يرزق الله غيره. إذا علم أنه ينصب دش ما يجوز له أجره ولو لم يشترط عليه، ما يجوز. وإذا ركب دش يجب عليه إخراجه، لأن هذا فيه إضرار بالجيران وفيه إعلان للمنكر، فلا يجوز له تركه وإقراره. نعم. إذا علمت أنه يبيع الدخان فلا تؤجره، لأن هذا بيع مادة محرمة ويستغل محلك للمعصية، وأن تعلم هذا فلا يجوز لك هذا العمل. وإذا كنت ما تعلم عند العقد وفعله بعد ذلك فلك إخراجه، لأنه خالف مقتضى العقد، فلك إخراجه، بل يجب عليك إخراجه لأنه خالف مقتضى العقد، لأنه لا يجوز التأجير إلا على من يستغله في الأمور المباحة، أما من يستغله في أمور المعصية فلا يجوز هذا. نعم. لكن بعض الناس يعمل هذا من باب جلب الزبائن، يقول لو لم يبيع الدخان ما جوه الزبائن، يجيه الشيطان أو شياطين الإنس ويقولون له كذا، فلا بد أنه يعمل معصية حتى يحصل على البيع والشراء. هذا ما يجوز، لا يلتمس رزق الله بمعاصيه، لا يجوز هذا، ولا يجوز أنه يقبل هذه المشورة الخادعة. نعم. إذا كان يستطيع، يعني بيع العبد الآبق أو الجمل الشارد على من عنده القدرة على إمساكه، لكن متى يكون عنده القدرة؟ ما أظنه، لكن قالوا هذا في المغصوب، يجوز بيع الشيء المغصوب على من يقدر على أخذه من الغاصب، يعني هذا شيء محفوظ يمكن السيطرة عليه، لكن الشارد والآبق هذا ما يمكن السيطرة عليه من أحد. نعم، فلا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مطلقا. نعم. لا، ما يجوز البيع والشراء بالغرض والجهالة ولو كان الثمن يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر ونهى عن الجهالة، وهذا مطلق في القليل والكثير، فما الذي يحل لك الثمن اليسير؟ ما يجوز هذا. نعم. قضية الشيخ، إن السرقة المال لا تكون على جنته الحالية بالخارج، فكيف يكون غيره؟ إذا كان كذلك فلا يجوز به. الكلام على إذا كان يعلم، تعلم حقيقته، أهل الخبرة يعرفون ذلك، أهل الخبرة يعرفون السمك إذا رأوه، أما من يجهل ذلك فلا يجوز. نعم. وهي الشيخ هل يجوز تأجير البيوت لأهل البلاد؟ نعم. إذا كانوا يعملون فيها البدع، يستأجرون محل علشان يقيمون فيه حفل المولد النبوي أو الاحتفال بالمناسبات، احتفال بالمناسبات الدينية، احتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال في رجب، الاحتفال بليلة القدر، الاحتفالات البدعية، إذا كانوا يستأجرون المحل لأجل إقامة الاحتفالات أو لأجل إقامة التأبين للميت والندب والنياحة، فكل هذا لا يجوز، لأن هذه معاصي ولا يجوز الإعانة عليها. نعم. وهي الشيخ، هل يجوز تأجير البيوت لا، ليس له ذلك، هذا للمتصرف له، إذا أجازه فهو كله له، وأما إذا لم يجزه رجع على العاقد. نعم. إن علمت إيش؟ إذا كانت السلعة لك وموكل واحد يبيعها لازم تبين العيب اللي فيها، لازم تبين العيب اللي فيها، ما تقول أنا ما باشرت البيع ولا دريت عن البيع وعلى الوكيل، هذا ما يجوز، لازم تبين، صاحب السلعة يلزمه أن يبين، كذلك الوكيل والدلال يلزمه أن يبين ما في السلعة، ولو قال له صاحبها لا تبين لم يجوز له أن يطيعه، ما يجوز له يطيعه، لأن هذه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. إذا شاف أنهم كاتمين يبين، لأن هذا من باب إنكار المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم كما علمت أدخل يده في الطعام وقال ما هذا، فإذا كان أنك تعلم أن السلعة فيها عيب وأن صاحبها كاتمة يعلمه جاحد، يجب عليك البيان، وهذا من إنكار المنكر. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين مسألة الخراج بالضمان ومسألة المصرفة التي يرد معها صاحب الثمن؟ هذاك أصل مستقل ما يدخل، هذا يرد معها صاع، هذا مستثنى، هذه مسألة مستثنى، وقالوا هذا أصل مستقل، نعم، تبع النص، فيستثنى من قاعدة الخراج بالضمان. نعم. كل العقود، كل العقود فيها إقالة، الإجارة، البيع، كل عقود، العقود المالية فيها إقالة. نعم. هذا من إقرارهم على المنكر، هذا من إقرارهم على المنكر ومن جر اللوم عليك، لأنك إذا استأجرت محل عليه إيش قال الناس، هذا فلان مستأجر هذا المحل، وصاروا يتكلمون فيك، اجتنب هذا، روح المحل ما عليه تشوف ولا عليه منكر. نعم. الجوائز على المسائل الفقهية والعلمية، عدها ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية، عدها من الجوائز الجائزة، لأنها تدخل في مسألة الجهاد في سبيل الله، أن تعلم العلم هذا نوع من الجهاد في سبيل الله، فأباح ذلك في كتاب الفروسية، والمسألة فيها نظر، ما في شك فيها نظر. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق أو لا سبق إلا في ثلاث، حصر على حصر، فكيف نجي ونزود بعض الأشياء وندخل غير محل نظر، ولو قاله الإمام ابن القيم. نعم. لكن الجوائز اللي تعطى للمتفوقين من غير مسابقة لا بأس بها، تشجيع له من غير مسابقة، واحد حفظ القرآن أعطيته جائزة، أو أجاب على مسائل فقهية وعطيته جائزة من غير مسابقة، أنك تعقد مسابقة بين جماعة، أما واحد يحصل على ميزة علمية وتعطيه جائزة ما في مانع، هذا طيب تشجيع، إنما الكلام إذا قلت هذه الجائزة لمن فعل كذا وكذا، الجماعة من الناس، هذا هو اللي فيه النظر. نعم. أما أنك تعطيه ابتداء من غير من باب التشجيع هذا لا بأس به. نعم. نعم. نعم. اكتب سؤالك يا أخي. نعم. هل التخفيضات من المسائل التجارية

أما الأشياء اللي ما تفسد إذا كشفت لا بد من كشفها. نعم. فضيلة الشيخ، نعم. ما غرض العيب العيب الذي يجب على البائع الإخبار به؟ ما ينقص السلعة، ما ينقص عين السلعة أو ينقص قيمتها، ينقص عينها أو ينقص قيمتها. أما الشيء اللي ما ينقص العين ولا ينقص القيمة هذا وجوده كعدمه. نعم. يحصل ايش؟ عند بعض الورثة إذا ما أن يقول أحدهم الآخر سأشتري منك نصيبك من ورث الوالدين، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز له البيع؟ هذا مثل ما مر بكم، نهى عن بيع سهم من الغنيمة حتى، ونهى عن بيع الصدقة حتى تقبض. هذا مجهول، الميراث مجهول الآن، حتى يخرج ويقسم بين الورثة ويعلم ما لكل واحد منهم. نعم. وقيل للشيخ أخذ الإخوان أن رفع حدث عن لا بأس بذلك، لأن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، الركعة التي أدركها مع الإمام هي الركعة الأولى بالنسبة له، والركعة الثانية التي بعد سلام الإمام هذه هي الثانية بالنسبة له، فيجهر فيها بالقراءة. أما الثالثة فهي تساوي هذه القيمة، إذا كانت تساوي هذه القيمة عند الناس وفي الأسواق لا في مانع، أما إذا كانت ما تساوي هذه القيمة عند الناس وعند الأسواق فهذا من أكل المال بالباطل، عنز بمئتين ألف ريال وين هو فيه؟ ما هو موجود. نعم. قضية الشيخ، ما رأيكم بمن يشتري سيارة بالتقسيط من الشركات باسمه والمستفيد والمستفيد؟ هذا ما اعرف صورتها، ما ادري كيف صورتها، ما ادري ايش صورتها، اشتريها باسمه وهي لغيره ما يصلح، هذا يصير كفيل هو ولا ضامن او هو حيله او ما ادري ايش المقصود في هذا. نعم. قضيه الشيخ، ما معنى قول من محفلة؟ هي المصرات، لكن يغلب إطلاق المصرات على الناقة والمحفلة على الشاة، والمعنى واحد، هي التي حبس لبنها في ضرعها عند البيع حتى يظن المشتري أن لبنها كثير وأن هذه عادتها. نعم. قضية الشيخ، نحن وضع كل منها من إذا كان أقرضكم من أجل أن تشاركوه هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفع. أما إذا كانت شركة قائمة من قبل ومستمرة لكن عرض حاجة ومعه فلوس ودفعها ويبي يسترجعها منكم، لا أظن أن هذا فيه بأس إن شاء الله، لأن هذا شيء عارض ما هو مقصود، وقرض ليس فيه يعني زيادة وإنما يرد المبلغ اللي أخذ فقط، وحاجة عارضة، الشركة منعقدة من قبل وقائمة من قبل، فلا أظن أن هذا